بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: باب ذم التفقه لغير العبادة. قال الأوزاعي رحمه الله: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. وقال وهب بن منبه: يقول الله، قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل: أتفقهون لغير الدين، وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضان، وتخفون أنفس الذئاب، وتنقون القذى من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، ولا تعينونهم برفع الخناصر، تطولون الصلاة، وتبيضون الثياب، وتغتصبون مال اليتيم والأرملة. بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم. قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكننا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. وقال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم، باب العمل. وقال الفضل بن زكين: دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره، فرفع رأسه إلي فقال لي: يا أبا نعيم، وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ذم التفقه لغير العبادة. والمراد التفقه لغير العبادة يعني لغير الله، فلا ينافي ذلك أن يتفقه الإنسان في دين الله فيما يتعلق بالمعاملات، أو ما يتعلق بالنكاح، أو ما يتعلق بالوصايا والمواريث. وإنما نص على العبادة لأن أهم أمر فيما يتعلق بالتفقه أن ينتفع بفقهه فيما يتعلق بعبادة ربه عز وجل، وإلا فالترجمة ليست على إطلاقها. فإن من تفقه فيما يتعلق بالمعاملات أو ما يتعلق بالأنكحة أو القضاء أو الوصايا أو المواريث فإن ذلك لا يذم، بل هو مما يحمد ويمدح صاحبه. لكن الذي يذم أن يتعلم الإنسان الفقه ولا يظهر أثره عليه في عبادته، فلا تجد فرقا بين صلاته وصلاة عامة الناس، لأن العلم النافع هو الذي يظهر أثره على طالب العلم في عقيدته وفي منهجه وفي عبادته وفي تعامله مع نفسه وفي تعامله مع عباد الله عز وجل. أما العلم الذي لا يظهر أثره فهذا يكون وبالا على صاحبه، ومجرد أنه أضاع وقته فيما لا فائدة فيه وهو يكون حجة عليه يوم القيامة. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. قال: عن عائد الله قال: الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. وقال: قيل لابن شبرمة: حدث تؤجر، فأنشأ يقول: يمنوني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا ليا. قال عبد الأعلى بن مسهر: قال بكر أصحاب الحديث على الأوزاعي، قال: فالتفت إليهم فقال: كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. وقال الفضيل بن عياض: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر لي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليس عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك متى تشبع. ثم ذكر باب بعد أن أورد بعض الآثار الكثيرة في باب الحديث وكراهية. طيب، هذا الباب كراهة طلب الحديث للمفاخرة يغني عنه في الواقع أو يشمله ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية لم يرى عرف الجنة يعني ريحها. فهذا فيه ذم طلب العلم للدنيا، إما مفاخرة وإما مجادلة وإما مماراة للسفهاء وإما لينال به عرضا من الدنيا. فكل من طلب العلم لغير الله، سواء كان علم حديث أم علم فقه مما ينسب إلى العلوم الشرعية، فإنه مذموم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبتغي بطاعة الله عز وجل وما يراد به العبادة أن يبتغي بها عرضا من الدنيا. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكل عبادة وكل عمل يقصد به وجه الله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يريد به عرضا من أعراض الدنيا، ولأنه حينئذ جعل الدين مطية لدين الدنيا. قال: باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. قال القاسم بن خيمرة: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. وعن مالك بن دينار أنه كان يقول: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وقال إبراهيم بن أدهم: أعربنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في الأعمال فما نعرب. وقال بعض الزهاد: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. يعني هذا الباب، قال: باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. هذه الترجمة في الواقع أيضا ليست على إطلاقها، فتعلم النحو قد يكون أمرا واجبا، وذلك لأن علم النحو بل علم اللغة على سبيل العموم لا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة علم اللغة. فإن علم اللغة، سواء كان ذلك مما يتعلق بعلم النحو أو علم البلاغة، مما يعين الإنسان على استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من شروط المجتهد أن يكون عنده علم باللغة العربية يتمكن بها من معرفة معاني الكلام والاستنباط. فيحمل كلام المؤلف رحمه الله في ذم تعلم النحو يحمل على من جعل علم النحو شغله الشاغل، بمعنى أنه يتعلم لا لشيء، لمجرد هذا العلم، فهذا هو الذي محل الذم. أما من يتعلم علم النحو ليستعين به على مقصود شرعي من الاستنباط، فهذا من العلم المحمود، بل من العلم المطلوب. لكن بعض الناس ربما يعجز عن تعلم علم النحو، وحينئذ يذمه، كما نسب إلى أحدهم أنه تعلم علم النحو فعجز، فقال: لا بارك الله في النحو وأهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. فهذا لما عجز عن أن يتعلم علم النحو قال ذلك. فالمهم أن هذا الذم ما ورد في الترجمة وما ورد في هذه الآثار هي ليست على إطلاقها، بل هي محمولة على من تعلم علم النحو للنحو، أما من تعلم علم النحو ليجعله وسيلة إلى مقصود شرعي فلا بأس. نعم. قال: أنشدنا هلال بن العلاء الباهلي لنفسه: سبيلي سيبلى لسان كان يعرب لفظة، فيا ليته في وقفة العرض يسلم، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، وما ضر ذا تقوى لسان معجم. قال: باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. قال: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول: يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا. وقال رجل لمحمد ابن المنكدر، قال سفيان قال رجل لمحمد ابن المنكدر ولرجل آخر، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على اغتنام العمل، على اغتنام أوقاته بالعمل الصالح وبما يقربه إلى الله عز وجل. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، فكون الإنسان يسوف بالعمل الصالح أو بالتوبة هذا مما يحدث له الندم في المستقبل، لأن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا، وليس للإنسان من عمره إلا ما أمضاه في طاعة الله عز وجل، وما سوى ذلك فهو إما وبال عليه وإما خسارة عليه، فإن أمضاه في المعاصي فهو وبال عليه، وإن أمضاه في اللهو والغفلة فهو خسارة عليه. فعلى المرء أن يحرص على استغلال أوقاته، ولا سيما في شبابه، أن يغتنم شبابه بالأعمال الصالحة وبما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأظن أن ذكرنا أن الإنسان إذا استغل أوقات شبابه وأوقات نشاطه بالعمل الصالح يستفيد فوائد متعددة. ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا أول درس؟ أول يوم ذكرنا أن كون الإنسان يحرص في حال صحته وحال رخائه وحال نشاطه على العمل الصالح فيه فوائد متعددة. فما هي هذه الفوائد؟ نعم، أن الله عز وجل يكتب إذا حيل بينه وبين هذا العمل كتب الله له أجرا، كما في حديث أبي هريرة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم، تزيد في إيمانه، سبب لتفريج الكربات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من أسباب نيل محبة الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره. نعم. قال رجل لمحمد بن المنكدر ولرجل آخر من قريش: الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. قال: كتب محمد بن النضر الحارثي إلى أخ له: أما بعد، فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة فتقصر، والسلام. قال: باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. قال عن الحسن رحمه الله أنه قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. وعن مجاهد في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا قال عمرك أن تعمل فيه لآخرتك. وقال مالك بن دينار مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. وقال الأصمعي عن عمه أنشدني رجل من أهل البصرة فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وجاء عن شهاب بن عباد أنه بلغه أن سفيان كان يتمثل بأبيات الأعشاء إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. وكان وعن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. وكان يحيى بن معين يقول هذا البيت وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال يحيى هذا البيت للأخطل. طيب وهذا يدل على يعني فيه الاستشهاد بالأبيات الشعرية، والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، فكون الإنسان يستدل ويحتج ببعض الأبيات الشعرية استدلالا على ما يذكره من الكلام هذا قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل لكن كل نعيم لا محالة زائل. هذا ليس صحيحا لأن نعيم الجنة لا يزول. فالمهم أن الاستشهاد بالأبيات الشعرية لا بأس به، لكن مما يعاب في وقتنا الحاضر كثرة إنشاد الأبيات الشعرية في خطب الجمعة، فبعضهم يكثر من ذلك. وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن الصحابة وعن التابعين من الكلام ما يغني عن أبيات الشعر. كون الإنسان يذكر بيتا أو بيتين لا بأس، أما أن يجعل الخطبة سواء كان خطبة جمعة أو موعظة أو ما أشبه أن يجعلها شعرا فهذا قلب لهذه الخطبة، لأن خطبة الجمعة من شرطها الموعظة، ولا أحسن وعظا من كتاب الله عز وجل. لكن هنا أيضا نذكر مسألة، ما هي الموعظة؟ ما معنى الموعظة؟ القول البليغ المؤثر في النفس. طيب نعم ايش التذكير؟ نعم نعم يعني المعنى متقارب. أكثر العلماء رحمهم الله يعرفون الموعظة بأنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. لكن أحسن من ذلك أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، التذكير بما يصلح الخلق، ليشمل ذلك الموعظة ويشمل ذلك أيضا ذكر الأحكام الشرعية، فإن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. فكون الإنسان يذكر في خطبته أحكاما شرعية كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا في الواقع من الموعظة. ليس الموعظة أن تذكر ترغيبا وترهيبا فقط، لا، الموعظة حتى لو ذكرت أحكاما شرعية هي من الموعظة، بل هي أبلغ، لأن الموعظة ترغيبا وترهيبا تنسى والأحكام الشرعية تبقى ولا تنسى. والدليل على أن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فليس الموعظة مجرد أن تذكر الجنة وما فيها من النعيم أو النار وما فيها من العذاب الجحيم. لا، الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ذلك ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. فقلت لكم إن ذكر الأحكام الشرعية ولا سيما ما يقع الناس فيه من خطأ هو في الغالب الأعم أنفع وأبقى في القلب من الموعظة، لأن الموعظة يتعظ بها الإنسان حال وجودها ثم بعد ذلك تنسى، لكن الحكم الشرعي يبقى ولا ينسى. نعم. قال: باب في أن الأعمى، باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وعن عمرو بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم، في هذا يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام: الفراغ والصحة. الفراغ يعني عدم الشغل، والصحة يعني النشاط البدني والجسمي، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان من نعم الله عز وجل، ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالفراغ أي كون الإنسان غير مشغول وليس هناك ما يشغله ويصده، والصحة أي تمتعه بنشاطه الجسدي والبدني وسلامته من الأمراض، هذه من أعظم النعم. فينبغي للإنسان أن يقابل هاتين النعمتين بشكر الله عز وجل، والشكر هو القيام بطاعة المنعم. ولهذا قال: نعمتان نعمتان، يعني من النعم، وإلا فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهنا أنبه أيضا في قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعض الناس أو يتناقل بين الناس قولهم: نحن ولله الحمد في نعم لا تعد ولا تحصى. يقول: كيف أنتم؟ يقول: نحن ولله الحمد ننعم بنعم لا تعد ولا تحصى. هذه العبارة في الواقع، وإن كان كثير من الناس يتناقلونها ويتداولونها، إلا أنها خطأ في الواقع، خطأ. وجه الخطأ قوله: لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء. فكونك تقول لا تعد ولا تحصى هذا غير صحيح. أنا أستطيع أن أعد النعم لكنني لا يمكن أن أحصيها. فأن تقول: أنعم الله عز وجل علي بنعمة السمع والبصر والشم والذوق والمال إلى آخره، لكن لو جلست من الآن إلى ما لا نهاية له لم تستطع أن تعد نعم الله عز وجل. فهنا هذه الجملة: لا تعد ولا تحصى، نقول لا تعد غير صحيح، غير صحيح، لأن الله عز وجل قال: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، يعني مهما حاولتم العد فلن تستطيعوا الإحصاء. فكونك تقول لا تعد يعني لا يمكن العد، وهذا غير صحيح. نعم. قال غنيم بن قيس: كنا نتواعظ في أول الإسلام: ابن آدم، اعمل في فراغك لشغلك، وفي شبابك لهرمك، وفي صحتك لمرضك، وفي دنياك لآخرتك، وفي حياتك لموتك. وقال: قرأت على محمود بن الحسن من قوله: بادر شبابك أن يهرما، فما دهر من عاش أن يسلما، وصحة جسمك أن يسقما، وأيام عيشك قبل الممات، ووقت فراغك بادر به، ليالي شغلك في بعض ما وقدم، فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدما. وعن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جيرانا له يجولون، فقال: ما لكم؟ فقالوا: فرغنا اليوم. فقال شريح: وبهذا أمر الفارغ. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس حسابا يوم القيامة المكفي الفارغ. وعن معاوية بن قرة قال: أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ. وكتب أبو الدرداء إلى سلمان: من أبي الدرداء إلى سلمان رضي الله عنهما: يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. وكتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، وهو ذا يسار بك في كل يوم، فاحذر الله والقيام بين يديه. وقال عطاء بن مسلم: كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام، فقال: يا عطاء، نحن جلوس والنهار يعمل عمله؟ قال: قلت أنا في خير إن شاء الله. قال: أجل، ولكنها مبادرة. قال: ثم قال لي: يا عطاء، إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعد الله له في الجنة، وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه. قال أبي بكر النهشري: قال: دخل ابن السماك على أبي بكر النهشري وهو في السوق، وهو يومئ برأسه يصلي، فقال: سبحان الله، على هذا الحال؟ فقال: يا ابن السماك، أبادر طي الصحيفة. وعن ابن المبارك أنه كان يقول: اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. وقال منصور ابن محمد بن عبد الله الأزدي بهراءة لنفسه: لا تحتقر ساعة مساعدة تمد فيها يدا إلى طاعة، فالحي للموت والمنى خدع، والأمر من ساعة إلى ساعة. وقال أنشدني أبو عبد الله أحمد بن أيوب: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال فضل اغتنم في الفراغ فضل ركوع، يعني فضل الصلاة، فعبر بالركوع عن الصلاة، وهذا من التعبير بالعبادة عن بعضها. قال أهل العلم: وإذا كن الشارع عن عبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض المكن عنه ركن فيها، متى عبر الشارع عن العبادة ببعضها. فقوله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، عبر بالقراءة عن الصلاة، مما يدل على أن القراءة ركن. وقال عز وجل: واركعوا مع الراكعين، مما يدل على أن الركوع ركن. وقال عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، مما يدل على وجوب الحلق أو التقصير. فمتى كن الشارع عن عبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض إما واجب وإما ركن. فقالوا فضل ركوع، فضل ركوع، المراد بالركوع هنا الصلاة، وإلا فالسجود أفضل من الركوع. نعم، أقرأ الأسئلة. يقول السائل: بارك الله فيكم وحفظكم، قد يأتيني اتصال من أمي في مجلس العلم، فأتحرج من الإجابة خشية ألا أزعج زملائي، وكذلك الخروج من المجلس لما فيه من تخطي عقاب طلبة العلم، فلا أرد عليها فتغضب علي، فما الحل؟ أفتونا، كتب الله لكم الأجر والمثوبة. نعم، بإمكانه أن يكتب لها رسالة، مثلا إذا كانت ممن يقرأ ويكتب، أن يكتب لها رسالة، أو أن يقول لها مثلا بصوت منخفض: أتصل بك بعد قليل. فإن رأى منها غضبا فحينئذ إذا كان في أطراف المجلس لا حرج أن يخرج ويتكلم معها ثم يرجع، أما غير الأم فلا، يمضي في مجلسه ثم بعد ذلك يتحدث معه. نعم. يقول: ما حكم الحركة في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة وحركة محرمة وحركة مباحة وحركة مكروهة. فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، كما لو كان وجد كما لو كان يصلي ثم وجد في غترته نجاسة، فإنه يجب أن يتحرك ويخلع الغترة. وكما لو كان يصلي وحده خلف الصف حيث دخل المسجد ووجد الصف تاما فصلى وحده خلف الصف ثم حصل فرجة في الصف الذي أمامه، فإنه يجب أن يتحرك، فإن لم يفعل بطلت صلاته. إذن الحركة الواجبة كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كالتقدم لسد فرجة أمامه في غير المصلي منفردا، وكالتراص مثلا لو حصل فرجة بينه وبين من بجانبه، فهذه الحركة حركة مستحبة. والقسم الثالث حركة محرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فالحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه تبطل الصلاة. قال بعض العلماء بحيث لو رأيته قلت هذا لا يصلي، لو رأيت هذا الشخص قلت حاله أنه لا يصلي، فهذه الحركة مبطلة للصلاة. والقسم الرابع الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، إذا تحرك حركة يسيرة لحاجة فهذه مباحة. والقسم الخامس الحركة المكروهة، وهي الأصل، فالأصل كراهة الحركة في الصلاة. نعم. من يعيد الحركات؟ جاوب، يلا أنت جاوب، يلا تفضل. كثيرة متوالية لغير ضرورة، فإذا ضرورة ما في بأس، اقتلوا الحي اقتلوا الأسودين. نعم. المباحة ما نبي مثلا، نبي القاعدة الحركة المباحة اليسيرة للحاجة. طيب والحركة المكروهة هي الأصل، الأصل. طيب نستحق نستحق. تفضل اللي جاوب يا أخوان يخلص النية لله ويفوز بالجائزة، لا يكون همك الجائزة وتفوز إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم أن حركة اللسان واجبة على المصلي، فيقول قال بعض أهل العلم: ثلاثة مقبولة من العمل إن حضر القلب لديها أو غفل: قراءة القرآن والصلاة على النبي كما روى الثقات، وحبنا لله ولا آخرها، الخبر في فضلها ناصرها. ما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيرا وبارك فيكم؟ لا بس ما فهمت، ما علاقته الحركة حركة اللسان في حال الصلاة بقراءة القرآن وفي حال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يحرك لسانه لا يعتبر، لا يعتبر. كل كلام لم يحرك فيه شفتيه فلا عبرة به. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا للجنوب أن يمر القرآن على قلبه، قال لأن هذا لا يعتبر قراءة. وفي باب الطلاق قال لو طلق زوجته بقلبه لم يقع الطلاق. الله عز وجل يقول: ويقولون في أنفسهم، وهذا واضح. وهذا محل اتفاق بين العلماء، يعني كون الإنسان ينطق بقلبه هذا ليس عليه أجر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام في المسجد الحرام تنفتح ثغرات في الصفوف، فيبدأ بعض الناس بالمشي من الصفوف المتأخرة إلى الصفوف المتقدمة بعد تكبيرة الإحرام وهم في الصلاة، فهل يجوز لهم ذلك؟ وماذا يجب في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا قدر أنه يتقدم مرة أو مرتين فلا بأس. أما إذا خشي أن يستمر ذلك كل صلاته بحيث يتقدم ثم يجد فرجة يتقدم ثم يجد فرجة يتقدم فتكون الصلاة كلها حركة، فمثل هذا يدعه ويكون الإثم على من أحدث هذه الفرج. نعم. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: هل المزاحمة في الطواف يأثم صاحبه عليه؟ نعم، المزاحمة في كل شيء، في الطواف وفي غيره، لأن المزاحمة من الإيذاء، وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: بما تنصح الطالب الذي لا يشعر بالعلم في صدره جزاكم الله خيرا؟ كيف لا يشعر بالعلم؟ لا يشعر بالعلم في صدره، أنه ليس عنده علم، يعني لا يجد منفعة للعلم، أو لا يستقر العلم، لا يحس بمنفعته أو ضيق بذوق العلم. نعم، أقول عليه بالعمل، يعني إذا تعلم يعمل، ودائما يسأل الله عز وجل العلم النافع ويستعيذ من علم لا ينفع. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من علم لا ينفع، ويدعو الله عز وجل: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: نرجو منكم التفصيل في مسألة السترة في الصلاة في المسجد الحرام جزاكم الله خيرا. نعم، السترة اختلف العلماء في حكمها، منهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة، يعني سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح، ولا فرق على القول الراجح بين حرم مكة وبين غيره، لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تفرق في السترة وفي أحكامها بين حرم مكة وغيره، وإنما علل بعض العلماء أو رخص في ترك السترة وجواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام نظرا لكثرة الزحام، وهذه علة مستنبطة. وإذا قلنا إن العلة هي كثرة الزحام، فالواجب أن نعمم الحكم بوجود علة، ونقول كل مسجد يوجد فيه زحام ولو كان في أوروبا فإنه لا سترة فيه، ولا أحد يقول بهذا. فالأحكام المتعلقة بالسترة لم تفرق بين حرم مكة وبين غيره، اللهم إلا في الطواف، فالذي يطوف الطائف أحق من غيره بالمحل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: هل التبرع بالدم يفطر الصائم مقدار 4 براويز، وهل الحاجم يفطر مع وجود الآلات الحديثة؟ نعم، التبرع بالدم يفطر الصائم لأنه كالحجامة، بل ربما يكون أولى، لأن الحجامة إخراج دم فاسد والتبرع إخراج دم صالح. أما أخذ العينة من الدم أو التحليل فإنه لا يفطر، لكن التبرع بالدم مفطر لأنه كالحجامة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الحسنات تضاعف في مكة وهل السيئات تضاعف أيضا، وما دليل ذلك جزاكم الله خيرا؟ من القواعد المقررة عند أهل العلم أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وهذه القاعدة لها أدلة سنذكرها إن شاء الله تعالى. ولذلك نقول العمل الصالح، يعني تعبير عام، العمل الصالح من حيث هو يتضاعف بأسباب 4: بشرف المكان بالعمل أو العامل أو الزمان أو المكان. العمل الصالح من حيث هو يتضاعف أجره وثوابه، إما بحسب العمل وإما بحسب العامل وإما بحسب الزمان وإما بحسب المكان. هذه أمور 4 لا خامس لها. أما بحسب العمل فإن العمل الذي يتعدى نفعه كالإطعام مثلا في أيام المساغب أعظم ثوابا وأجرا من الإطعام في غيره، قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة. فالإطعام في أيام المساغب ليس كالإطعام في غيره، هو أعظم ثوابا وأجرا. يتضاعف العمل أيضا باعتبار العامل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ثالثا، يتضاعف العمل أيضا باعتبار الزمان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعا، يتضاعف العمل الصالح أيضا بشرف المكان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: المرأة التي تركت السعي وقصرت وجامعها زوجها جهلا، هل تكمل ولا عبرة بطول الوقت بين الركنين؟ نعم، عليها أن تعيد السعي وتقصر، وما حصل من محظور قبل تحللها تحللا صحيحا فإنها لا تؤخذ به لعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الغسل بماء زمزم بنية الشفاء؟ نعم، يجوز على القول الراجح الاغتسال والوضوء وإزالة النجاسة أيضا بماء زمزم، كل هذا من الأمور الجائزة. فماء زمزم ماء مبارك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما الضابط في إنكار المنكر في الزوجات في الزواجات في الأعراس إذا استجاب الدعوة لأخيه المسلم فحضر وهو طالب علم فرأى منكرا، هل يرجع أم ينكر ويخرج؟ وما هو الذي يرضي الله عز وجل ويتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أقول: من شروط وجوب إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، ألا يكون ثم منكر في الدعوة. فإن كان في هذه الدعوة منكر وكان قادرا على تغييره فإنه يجب عليه الحضور إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر. أما إذا لم يقدر على التغيير فإنه لا يحضر، لأن الله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمتى كان قادرا فإنه يجب، وليعلم أن الأمر بالمعروف وليعلم أن إنكار المنكر في الأصل فرض كفاية ويجب عينا في أربع مسائل. المسألة الأولى: إذا لم يرى المنكر أحد سواه. والمسألة الثانية: إذا لم يقدر على تغيير المنكر أحد سواه. والمسألة الثالثة: إذا كان مولا من قبل ولي الأمر، لأن هذه وظيفة دينية. والمسألة الرابعة: الإنكار القلبي، لأنه لا عذر فيه لأحد. فهذه أربع مسائل يجب فيها أو يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون فرض عين إذا لم يرى المنكر أحد سواه، لعموم من رأى منكم منكرا وهذا رأى. ثانيا: إذا لم يقدر على التغيير إلا هو فيتعين. وثالثا: إذا كان مولا من قبل السلطة أو من قبل الحكومة فيجب عليه، لأن هذه وظيفة دينية وواجب ديني. ورابعا الإنكار القلبي لأنه لا عذر فيه لأحد. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أخذ شيء من اللحية أو حلقها بالكلية أو تقصيرها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس. والأمر بالإعفاء والتوفير والأمر بقول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى ينافي أن يأخذ منها شيئا، فالواجب على المسلم أن يدع لحيته. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته ما زاد على قبضته، فهذا أولا أن يقال إن العبرة بما روى لا بما رأى، وثانيا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر كأنه يعتبره من النسك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، لأن الإنسان متى بلغته السنة فيجب عليه أن يأخذ بها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وتلا قوله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يفعل من يخشى حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي ثم يجد نفسه لا يستطيع العمل به، وبهذا يكون حجة عليه وليس حجة له يوم القيامة؟ هذا من الشيطان. فالإنسان إذا أحسن نيته وقصده وفقه الله لخير. وقد قال كثير من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فليحرص على طلب العلم وعلى حسن القصد والنية، ومتى حرص على ذلك وفقه الله عز وجل وسدده. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما حكم إسبال الثوب وما هو حدود الإسبال؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي حديث أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سعته بحلف.